بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم نفعنا الله بعلمه: سور القرآن وآياته. وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة لمن سبر، أربعة مع مائة وعشرة عد عداد ما يحد باسم سورة. وقسم التسوير في القرآن سبعا طوالا والمئين الثاني، ثم المثاني بعدها المفصل، وهكذا الأخير فيه فصلوا، وهكذا الأخير فيه فصلوا. والأصل في الترتيب كان الخلف، وثلث الأقوال حيث الألف، ورجحا ترتيبه التوقيفي، وهو اختيار الحافظ الحصيفي. وأجمعوا في عدة الآيات عن 6000، ثم يأتي من المئين بعدها اثنتان. وأجمعوا في الآي للقرآن بأنه التوقيف للترتيب من دون شك ظاهر مريب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بفصل مهم من فصول علوم القرآن. وقد سبق معنا في الفصل الماضي الحديث عما يتعلق بالأحرف السبعة والقراءات السبع والقراء وأسماء القراء المشاهير. وأما اليوم فهو فصل جديد يخص سور القرآن وآياته. وافتتح الناظم هذا الفصل بقوله: وقسمة القرآن من حيث السور. وأنتم ستلاحظون في المطبوع عندكم أخطاء في التشكيل من الأخطاء المطبعية، والأصل ألا يمد هنا لأجل الوزن. وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة لمن سبر. قوله وقسمة القرآن من حيث السور، السور جمع سورة، والسورة لها لغتان من حيث اللفظ، فيقال سورة ويقال سؤرة بهمز الواو. أما بهمز الواو وهي السؤرة فهو بمعنى البقية، البقية من الشيء أو بقية الشيء. والسؤر بحسب ما يضاف إليه، فيقال سؤر بني آدم أو سؤر البهائم أو نحو ذلك، وهو ما بقي منها عند الشراب من رجيع الفم، يقال له سؤر. وهذا مشهور عند الفقهاء حينما يتكلمون عن سؤر بني آدم وسؤر البهائم وما يتعلق بذلك من الطهارة والنجاسة. إذن هذا اللفظ الأول يطلق على البقية من الشيء أو بقية الشيء. أما اللغة الثانية وهي بدون همز الواو سورة، وهي مأخوذة من العلو وارتفاع المنزلة، وسمي السور سورا لهذا المعنى. وسواء أطلق البقية أو أطلق الارتفاع فإن هذين اللفظين أو المعنيين ينطبقان على السورة من سور القرآن. والسورة من سور القرآن شبهت بالسور لارتفاعها ولاجتماع اللبنات في تقويم هذا السور، وكأن السورة مكونة من هذه الآيات، مكونة من الآيات كما يكون السور من اللبنات بحيث يصل إلى العلو والارتفاع. هذا بالنسبة لسور القرآن أو لتعريف السورة من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فإن السورة في الاصطلاح هي طائفة من الآيات لها مطلع ومقطع، يعني لها بداية ولها نهاية. السورة عبارة عن طائفة من الآيات، قد تزيد وقد تنقص، قد تتجاوز 100 آية وقد تكون آية وقد تكون أقل من ذلك 3 آيات. فمثلا أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر، هي سورة الكوثر. فالسورة الطويلة هذه عبارة عن طائفة من الآيات لها مطلع ولها مقطع، لها البداية ألف لام ميم كما في سورة البقرة، ولها النهاية وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك في السورة الصغيرة التي هي الكوثر لها مطلع وهي إنا أعطيناك الكوثر، ولها مقطع فصل لربك وانحر. هذا من حيث تعريف السورة في الاصطلاح. والحقيقة أن تخصيص السور عن مبحث وفصل مستقل له أهمية كبرى عند المهتمين بهذا الفن، وذلك لأن سور القرآن يفضل بعضها بعضا، وهي تتنوع من حيث الحديث والموضوع والأسلوب، ولذلك عني أهل هذا الفن بهذا الأمر من باب البحث عن فصل المواضيع بين الصور، خصوصا من يبحثون وحدة الموضوع. فما من سورة إلا ولها معنى ودلالة، وتكون في جملتها دالة على شيء معين. فهناك سور يغلب عليها الأحكام، الحديث عن الأحكام، وهناك سور يغلب عليها الحديث عن القتال والموقف من الكفار والمشركين كالتوبة مثلا، وهناك سور تتحدث عن العقيدة وما يتعلق بالبعث والجزاء كما في سورة قاف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الجمعة، يعني في خطبة الجمعة، كما جاء في حديث أم هشام عند مسلم في صحيحه أنها قالت: ما حفظت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على المنبر كل جمعة. وبالمناسبة فقد أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم في قول أم هشام كان يقرأها كل جمعة، ولذلك قال بعض أهل العلم كالنووي وغيره بسنية قراءة سورة قاف في كل جمعة، في كل جمعة يعني في كل خطبة جمعة أخذا من رواية أم هشام هنا أنها قالت يقرأها في كل جمعة، وكلمة جمعة هذه نكرة، نكرة جاءت في سياق الإثبات، ومعلوم أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم، يعني لا يلزم منها أن يكون في كل جمعة، ولكن لما أدخلت عليها لفظة كل دل على ذلك. ولكن نقول إن هذا اللفظ أو هذا الحديث من باب العام الذي أريد به الخصوص، يعني في كثير من الجمعة وليست كل جمعة. والأصل أنك إذا قلت في الشيء في كل كذا أدخلت مع النكرة لفظة كل، فالأصل أنه يعم، إلا إذا دلت القرينة على أنه لم يرد العموم وإنما أريد العام المخصوص. والقرينة في حديث أم هشام ما هي؟ القرينة أحاديث أخرى جاءت في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بصاد في خطبة الجمعة، وجاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أنه قرأ بسور أخرى، فدل على أنه لم يكن يقرأ قاف في كل خطبة جمعة، وإنما كان يرددها أو يقرأها في كثير من الأحايين. إذن السور لها موضوعات تختص بها وأسباب للنزول ونحو ذلك، مما جعل بعض أهل العلم يهتمون بالحديث عنها. وذلك قال الناظم: وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة لمن سبر، يعني معرفة أقسام القرآن وأقسام السور في القرآن وما يختص بذلك، هذه مزية امتاز بها بعض المختصين بهذا الفن، بل ألف في ذلك تأليف كثيرة. وقوله لمن سبر، السبر مأخوذ من الاختبار، اختبار الشيء، واختبار الشيء إنما يكون لأجل أن تتوصل به إلى نتيجة، فحينما تختبر هذا الأمر فإنما تريد أن تتوصل به إلى نتيجة، كما يسمى طرق معرفة الجرح وعمق الجرح بالسبر، ويقال لمن يفعل ذلك مسبار أو سبار. فامتحان الشيء هو اختباره وتتبع طرقه بحيث يصل إلى نتيجته. ومن سبر مثل هذا الأمر فيما يخص السور علم قيمة هذا المبحث وأثره بالنسبة لعلوم القرآن، وتظهر له المزية من خلال السبر وهو الاختبار والبحث فيما يخص مباحث علوم القرآن. ثم قال الناظم: وهي أربع مع 110، أربع غير مهموزة تحذفونها عندكم، وهي أربع مع 110 معدودة مضيئة كالبدر. هذه عدة سور القرآن، ذكر الناظم بأنها 114 سورة، هذه هي عدد سور القرآن. وقوله معدودة مضيئة كالبدر أي حال كونها معدودة عدا، وليست من باب التخمين، وإنما هي مما عده السلف رضي الله تعالى عنهم ونصوا على عدته. ومعدودة مضيئة حال، وقوله كالبدر يعني واضحة لا يشك فيها. وإذا أردت أن تضرب مثالا للواضح للأمر الواضح فإنك تشبهه بالبدر، ولذلك يقال للشيء في تبيين وضوحه: وهل يخفى القمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قال: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، والتشبيه بالبدر دائما للوضوح والبروز، حتى من تكلموا عن هذه الرؤية لا يغفلون جانب التشبيه بالبدر، كما قال ابن القيم رحمه الله: ويرونه سبحانه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران، كما يرى القمران. وكما قال ابن أبي داود في حائيته: كما البدر لا يخفى وربك أوضح، كما البدر لا يخفى وربك أوضح. إذن عدد سور القرآن ظاهرة وواضحة لمن أراد أن يعدها، وهي 114 سورة، هذا على قول عامة أهل العلم. وخالف في ذلك مجاهد رحمه الله وقال هي 113 سورة، وذلك من حيث إنه جعل الأنفال والتوبة سورة واحدة. وإن كان هذا القول قال به بعض أهل العلم لكنه خلاف المعمول به، والصواب أن الأنفال سورة وأن التوبة سورة. ووجه الإشكال بين من لم يرى أنهما سورة واحدة وبين من يرى أنهما سورتان هو عدم وجود البسملة، فالذين قالوا إن الأنفال والتوبة سورة واحدة قالوا لأن التوبة ليس فيها بسملة كبقية سور القرآن. وأما الذين قالوا إنهما سورتان قالوا وإن لم توجد فيها البسملة فيكفي أن هذه سميت الأنفال وهذه سميت التوبة، ولو كانتا سورة واحدة لسميتا باسم واحد. ولذلك العدة الصحيحة لسور القرآن هي 114 سورة. ثم أخذ الناظم هنا يذكر أقسام سور القرآن أو قسمة التسوير للقرآن، فقال: وقسموا التسوير في القرآن سبعا طوالا والمئين الثاني ثم المثاني بعدها المفصل وهكذا الأخير فيه فصلوا. هذا يتعلق بتقسيم سور القرآن، هل هي أقسام من أول القرآن إلى آخره أو ليست أقسام. ومبعث هذا القول أو هذا الكلام هو ما جاء عند أحمد وغيره بسند لا بأس به من خلال مجموع طرقه من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت عن التوراة السبع الطوال وعن الزبور المئين وعن الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل وفضلت بالمفصل. فقالوا يؤخذ من هذا الحديث أن أقسام سور القرآن كما جاءت في الحديث السبع الطوال والمئين والمثاني والمفصل، فهذه أقسام أربعة لسور القرآن. السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والمائدة والأنعام والأعراف، يبقى السابعة قالوا هي الأنفال والتوبة على الخلاف بكونهما سورة واحدة أو سورتين، وبعضهم يقول بل هي يونس، بل هي يونس. فهذه السبع الطوال. وأما القسم الآخر فهو المئين، وهي السور التي تجاوزت عدة آياتها 100 آية يقال لها المئين. ثم القسم الثالث وهي المثاني، التي هي أقل من المئين، وسميت مثاني لتثنيتها في الصلاة، تقسم، يمكن أن تقسم على ركعتين، ويمكن أن تكرر من حيث القراءة، فسموها مثاني من هذا، أو سميت مثاني من هذا الباب. وأما الثالث الرابع فهو المفصل، فهو المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن. هذه أقسام سور القرآن. ثم قال الناظم: وهكذا الأخير فيه فصلوا. الأخير الذي هو القسم الأخير فيما يتعلق بالمفصل، فيه فصلوا، يعني بينوا أنه ينقسم أقسام أيضا، منه طوال، ومنه أواسط، ومنه قصار، ومنه قصار. قالوا إن الطوال من قاف إلى البروج، وأما الأواسط فمن بعد البروج إلى البينة، وأما القصار فمن بعد البينة إلى الناس، من بعد البينة إلى الناس. فهذه هي، هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالمفصل. وسمي مفصلا قالوا لكثرة الفواصل في الآيات، والآيات فيه قصيرة بالنسبة لبقية آيات القرآن، مقاطع الآيات قصيرة، فكثرت فيها الفواصل، وقيل لتفصيل بعض الأحكام، وقيل لعدم وجود المنسوخ فيها، ولذلك سميت أيضا، سمي المفصل المحكم. وقد جاء عند أحمد وغيره من حديث ابن عباس أنه قال: هذا الذي تدعونه المفصل هو المحكم، إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. فهو مفصل من حيث تقطيع الآيات وكثرة الفواصل، وهو محكم من حيث آياته وقلة المنسوخ فيها. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى بيان هذا الترتيب بالنسبة لسور القرآن، هل هو ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، يعني هل ترتيب القرآن هكذا الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران إلى الناس، هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من فعل الصحابة؟ الناظم يقول: والأصل في الترتيب كان الخلف، وثلث الأقوال حيث الإلف. الأصل عند أهل العلم في ترتيب سور القرآن أنهم مختلفون في هذا، وهذا الاختلاف صار إلى ثلاثة أقوال، إلى ثلاثة أقوال. وقوله وثلث الأقوال حيث الإلف، أي أن هذا هو المألوف عند أهل العلم أن الأقوال ثلاثة، وإلا فبعضهم يزيد ذلك، ولكن هذا خلاف المألوف عند عامة من تكلموا في هذا الفن. والخلاف جاء على ثلاثة أقوال. القول الأول قال أصحابه إن ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي، وإذا قلنا للشيء توقيفيا يعني أنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك هذه العبادة توقيفية أو هذا الأمر توقيفي، فالمراد به أنه بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل اجتهادي فإنه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من اجتهاد الصحابة فمن بعدهم. إذن القول الأول قالوا إن ترتيب السور ترتيب توقيفي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب سور القرآن كما هي الآن، كما هي الآن، ولا مجال للاجتهاد في ذلك. لأن القرآن أنزل كما مر معنا سابقا إلى سماء من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا أنزل كاملا، وهو الآن بصورة نزوله كاملا، وإنما نزل مفرقا حسب الأحداث وأسباب النزول. فلذلك ترتيبه الحالي الذي نراه هو ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ساروا على ذلك. قالوا ويدل عليه، ويدل لذلك ما جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث أوس ابن أبي أوس حذيفة الثقفي، حيث ذكر أنه كان ضمن وفد ثقيف الذين قدموا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد سألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، فذكروا أنهم كانوا يحزبونه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، هذه طريقة تحزيب القرآن عندهم. وإذا حسبنا هذه المجموعة الثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاث عشرة، يكون المجموع عندنا كم؟ 48، يكون العدد 48. قالوا ثم نختم بالمفصل، ثم نختم بالمفصل. فذكر هذا التحزيب ثم الختام بالمفصل دليل على أن القرآن توقيفي من أوله، من ترتيب السور ترتيب توقيفي من أوله إلى آخره، من أول سورة إلى آخر سورة. وإذا نظرنا إلى العدة الأولى من قوله الثلاث إلى الثلاث عشرة يكون العدد 48، يبقى معنا من سور القرآن كم بعد ذلك؟ 66 سورة، هذه تكون من قاف إلى آخر القرآن. ففي هذا دليل على أن الترتيب توقيفي. أما القول الثاني فقالوا إن ترتيب سور القرآن ترتيب اجتهادي من الصحابة، وكان ذلك في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما جمع القرآن بين دفتي المصحف كما مر معنا سابقا، فصار هذا الترتيب الموجود فيه. وإلا فقد خالف بعض الصحابة في الترتيب، فابن مسعود كان الترتيب عنده في مصحفه سورة النساء قبل آل عمران، وكذلك في مصحف أبي. قالوا ويدل لذلك ما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قالوا فهذا دليل على أن الترتيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الترتيب الموجود حاليا، وأنه ترتيب اجتهادي. وهؤلاء الذين يقولون أنه ترتيب اجتهادي هم مع غيرهم الذين يخالفونهم أن الإجماع فيما بعد قام على هذا الترتيب الحالي، يعني هم لا يخالفون هذا الترتيب، لكن يقول أصله كان اجتهاديا وليس توقيفيا. أما القول الثالث فهو قول وسط بين القولين، قالوا إن بعض سور القرآن ثبت ترتيبها توقيفيا وبعضها كان اجتهاديا من الصحابة، وبعضها كان اجتهادا من الصحابة. وينبغي أن نعلم أن القول الثاني الذين يقولون أنه اجتهادي هذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول الجمهور. القول الثالث توسطوا، قالوا بعض السور النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتبها، والبعض الآخر كان اجتهادا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك جمعا بين الأحاديث، بين الأدلة التي دلت على أن القرآن نزل كاملا جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل مفرقا، وبين ما جاء من حديث حذيفة ومصحف بن مسعود وأبي رضي الله تعالى عنهما مما يدل على أن الترتيب عندهم خلاف ذلك، لكن نقول الصواب الذي دلت عليه الأدلة هو أن ترتيب السور كان ترتيبا توقيفيا ولم يكن اجتهاديا، ولم يكن اجتهاديا. وأما ما جاء عن ابن مسعود وأبي فهذا محمول على أنهما لم يبلغهما هذا الترتيب فقدموا النساء على آل عمران. وأما ما جاء من حديث حذيفة عند مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران فهذا يحتمل أنه قرأ ذلك للبيان، لبيان الجواز في عدم ترتيب القرآن عند القراءة، يمكن أن تقدم سورة على أخرى لأن الترتيب سنة وليس واجبا. وهذا القول هو الذي رجحه بعض المحققين كالحافظ ابن حجر وغيره، ولذلك أشار الناظم إلى هذا بقوله ورجحوا ترتيبه التوقيفي وهو اختيار الحافظ الحصيفي، يقصد بذلك وصف يطلق على من تميز بفهمه وعلمه وعقله، يقال فلان حصيف إذا كان متميزا في فهمه وعقله وعلمه. قد تجتمع هذه الأمور الثلاثة العقل والعلم والفهم، وهذا أبلغ ما يكون، وقد يكون في أقل من ذلك فيقال رجل حصيف أي عاقل وإن لم يكن عالما أو كثير الفهم، وقد يكون في العاقل الذي يفهم لكنه ليس عالما، لأن لا يلزم من اجتماع الأمور هذه كلها، فقد يكون الشخص فاهما لكن ليس لديه علم وإنما أداة الفهم عنده موجودة، وقد يكون عاقلا من حيث كونه عاقلا العقل البشري لكن فهمه ضعيف وعلمه ضعيف. وأما من جمع العقل والفهم والعلم فلا شك أن هذا هو الذي بلغ الدرجة العليا في الحصافة، وقد يتميز الناس في فهمهم كما قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، وقبل ذلك قال ففهمناها سليمان. فقد يكون العلماء بعضهم أفهم من بعض لما فضل الله بعضهم على بعض في العلم ودرجات الفهم. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى مسألة أخرى فقال وأجمعوا في عدد الآيات بست آلاف وبعد ياتي من المئين بعدها اثنتان، وأجمعوا في الآي للقرآن بأنه التوقيف للترتيب من دون شك ظاهر مريب. أخذ الناظم هنا يبين عدد آيات القرآن وأنها بلغت 6200 آية، 6200 آية، وبين أن ذلك من باب الإجماع أنهم أجمعوا على هذا العدد. وخالف بعض أهل العلم في هذه العدة فزادوا شيئا على 6200، فبعضهم زاد 14 وبعضهم زاد 13 آية وغير ذلك. قوله هنا الآيات جمع آية، وهي في اللغة الآية في اللغة تطلق على عدة معاني، فتطلق أحيانا على المعجزة كما في قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، الآية هنا المعجزة. وقد تطلق الآية ويراد بها العلامة كما في قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فقوله آية ملكه يعني علامة ملكه. وقد تطلق الآية ويراد بها البرهان والبينة كما في قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، يعني من بيناته وبرهانه أو البرهان على ألوهيته خلق السماوات، خلق السماوات والأرض. وقد تطلق الآية على الجماعة كما في لغة العرب يقال خرج القوم بآيهم، يعني بجماعتهم، خرج القوم بآيهم أي بجماعتهم. هذه كل معاني لغوية للآية. أما المعنى الاصطلاحي للآية فيمكن أن نجعله كالتعريف بالنسبة للسورة، نقول الآية هي طائفة من الكلمات، طائفة من كلمات القرآن لها مطلع ومقطع، طائفة من كلمات القرآن لها مطلع ومقطع، لها بداية ونهاية. والآية فعلا هي عبارة عن كلمات لها بداية ونهاية، بداية الآية ونهاية الآية. والسورة قلنا عنها قبل ذلك هي طائفة من الآيات، فالآية تحوي كلمات والسورة تحوي آيات والمصحف يحوي سورا. وهذا من إعجاز القرآن ومن حكمة الله جل وعلا حينما أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين في وقت كان فيه اهتمام العرب بالشعر والفصاحة، وقد أخذ منهم الشعر، وقد أخذ الشعر بعقولهم كلما أخذ، وألهاهم عن أمور كثيرة، وأصبح الشعر هو المقدم عند العرب. فكان من حكمة الله جل وعلا أن أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين وجعل فيه عوضا عما كانوا منشغلين به في جاهليتهم. ولذلك كما ذكر الجاحظ وغيره في المقارنة بين القرآن وبين الشعر في الجملة من حيث المقاطع، فقال تسمية القرآن جاء في مقابل الدواوين أو الشعر، فالقرآن مقابل الشعر، والسورة مقابل القصيدة، والآية مقابل البيت، والشطر مقابل الفواصل، فواصل الآيات، لأن أخذ الشعر بقلوب العرب كان في أوج علوه، حتى إنكم تعلمون المعلقات السبع التي علقت بالكعبة وهي قصائد لمشاهير العرب، وهذا دليل على اهتمامهم بالشعر وتعظيمهم له. بل قد قال قائلهم حينما ظهرت معلقة عمرو بن كلثوم وصف القائل هذه المعلقة بقوله ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، هذه القصيدة أو المعلقة التي قالها عمرو بن كلثوم ألهت بني تغلب عن كل مكرمة، يعني أصبحوا يتنادون بها ويتلونها ويقرؤونها في النوادي والمجالس وألهتهم عن بقية المكرمات. فلذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أتى بهذا القرآن المعجز وجعل فيه هذا التقسيم من حيث السور والآيات. وأما اختلاف من خالف في عدد الآيات وزاد على 6200 آية، فمبنى هذا الخلاف راجع إلى وصل بعض الآيات ببعضها من حيث المعنى، ويكون قد سمع السلف من الصحابة ومن بعدهم يصل بعض الآيات لأجل المعنى، فجاء العدة في الزيادة من هذا الباب أو النقص من هذا الباب. ولا شك أن هناك آيات تنتهي على معنى يحتاج في ظاهره إلى الرابط، كما في قوله تعالى لعلكم تتفكرون في سورة البقرة، لعلكم تتفكرون الآية التي بعدها في الدنيا والآخرة، فبعضهم يصل لأجل ارتباط المعنى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فلو قال لعلكم تتفكرون ثم بدأ بالآية في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يكون المعنى حينئذ منفكا، يكون المعنى منفكا. وهذا يأتي في آيات متعددة، ويكون خلاف مبنيا على مثل هذا. ثم أشار الناظم بعد ذلك إلى أن هذا الترتيب، إلى أن هذه العدة في الآيات إنما هو من باب الإجماع، قام الإجماع على ذلك، إجماع الصحابة فمن بعدهم. وذلك قال وأجمعوا في الآي للقرآن بأنه التوقيف للترتيب، جاء توقيفيا مرتبا وتوقيفيا من حيث العدد من دون شك ظاهر مريب، يعني ليس هناك شك ولا ريبة في أن هذا الترتيب لسور القرآن وآيات القرآن وكذلك أيضا عدد القرآن أن الإجماع قائم على ذلك. قد يقول قائل ما الفائدة من هذا الأمر والحديث عنه والإجماع قد قام الآن على أن القرآن هو في الترتيب كما هو حاصل الآن؟ نقول نعم هذا كلام جيد، لكن لا يعني أن طرح هذا الموضوع لا فائدة فيه، بل فيه فائدة كبيرة. أولا معرفة ما يتعلق بالقرآن وكيف جمع القرآن وكيف رتبت سوره وكيف كان اهتمام أهل العلم بهذا الفن العظيم. ثانيا ليؤكد من خلال ذلك، من خلال ترجيح أن ترتيب السور والآيات وعدد الآيات إنما هو توقيفي من باب الرد على بعض الدعاوى التي تخرج بين الحين والآخر في إعادة النظر في ترتيب القرآن وسور القرآن، وأنه ينبغي أن يعاد ترتيبه من حيث النظر إلى أسباب النزول وما شابه ذلك. وهذه الدعوات تخرج بين الحين والآخر، بين الحين والآخر، فهناك من يؤلف وهناك من يكتب ويشكك مثلا في أصل الترتيب، أو يريد أن يدخل اجتهادا مستقلا لشخصه في مثل هذا ويظن أن الترتيب مما يخضع للاجتهاد. فلذلك الحديث عن مثل هذا لأجل أن نظهر بأن الإجماع قام على أن حاليا على أن ترتيب القرآن بهذه الصورة، وأنه لا يجوز أن يغير حتى لو قلنا إن الترتيب فيه ترتيب اجتهادي، فإن الإجماع بعد ذلك قام على هذه الصورة المتكاملة للمصحف، فلا يمكن أن تقدم سورة على أخرى في الترتيب ولا آية على غيرها في الترتيب، وإنما الإجماع تلقت الأمة هذا المصحف بالقبول، تلقت الأمة هذا المصحف بالقبول كابرا عن كابر، مشافهة وتدوينا وتسجيلا، مشافهة وتدوينا وتسجيلا، حتى صار بهذه الصورة. هذا ما يتعلق بسور القرآن وآياته. وبعض أهل العلم يتفنن في الحديث عن السور والآيات والروابط واستخراج بعض الحكم أو الألغاز في جعل السور الفلانية في المكان الفلاني والسور الأخرى في المكان الفلاني، كما بيّنوا أيضا بعض الفوائد فيما يخص السور والآيات، فذكروا أطول سورة مثلا، قالوا أطول سورة البقرة، وأطول آية آية الدين، وأطول كلمة في القرآن هي قوله تعالى فأسقيناكموه، هذه أطول كلمة من حيث الكتابة ومن حيث عدد الحروف فأسقيناكموه. وذكروا أيضا أطول آية في القرآن هي آية الدين، وأقصر آية في القرآن مثل قوله تعالى والضحى والفجر. وذكروا أيضا ما يتعلق بتنصيف القرآن، يعني الذي حد النصف بالنسبة للقرآن، بالنسبة للسور وبالنسبة للكلمات وبالنسبة للحروف وبالنسبة للآيات. فقالوا بالنسبة للحروف مثلا نصف القرآن هي النون، في قوله تعالى في سورة الكهف نكرا، لقد جئت شيئا نكرا، النون هذه نصف عدد الحروف بالنسبة للقرآن، الكاف يبدأ النصف الثاني بالنسبة للحروف. قالوا ونصف الكلمات هي قوله تعالى الجلود في سورة الحج، يصهر به ما في بطونهم والجلود. قالوا بالنسبة للكلمات هذه نصف عدد كلمات القرآن، يبدأ النصف الآخر من قوله ولهم مقامع من حديد. بيّنوا النصف أيضا من حيث الآيات، فقالوا نصف آيات القرآن هي عند قوله تعالى تلقف ما يأفكون، فيأفكون في سورة الشعراء، هذه نصف، هنا بلغت نصف عدد آيات القرآن، يعني النصف، إذا قلنا النصف يعني العدد كذا من الآلاف قبل والعدد كذا من الآلاف بعد من حيث التساوي. من حيث عدد السور قالوا الحديد، سورة الحديد إلى سورة الحديد هذا نصف عدد سور القرآن، ومن الحديد إلى آخر إلى الناس هذا النصف الآخر. ثم أيضا ذكروا ما يتعلق بأسماء القرآن، أسماء سور القرآن، هناك من السور ما له اسم واحد مثل النساء، المائدة، الأعراف، النساء والأعراف ومريم ونحو ذلك، وقالوا هناك ما له أكثر من اسم، فهناك ما له 25 اسما مثل الفاتحة كما ذكر ذلك السيوطي، تسمى الفاتحة وتسمى أم القرآن وتسمى أم الكتاب وتسمى الحمد وتسمى السبع المثاني، أوصلها بعضهم إلى 25 اسما. وهناك ما له اسمان مثل محمد، سورة محمد وتسمى القتال، والتوبة أيضا تسمى براءة وتسمى التوبة وتسمى الفاضحة، وهكذا. هناك من السور ما له اسم واحد، وهناك ما له أكثر من اسم يبلغ اسمين أو ثلاثة، هناك ما يزيد إلى 25 اسما كما في سورة الفاتحة. وهناك أيضا قسم ثالث ذكروه، وهو أن يجتمع للسورتين اسم واحد، كما قيل عن البقرة وآل عمران سميتا بالزهراوين، وكما جاء عن المعوذات عن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بالمعوذتين، وكما جاء أيضا في ذكر السور التي بدأت بحاميم تسمى بإيش؟ بالحواميم. إذن هذا من الفوائد التي يذكرها أهل العلم فيما يتعلق بسور القرآن وآيات القرآن، ويطيلون النفس في ذلك، بعضهم يطيل النفس في هذا، وذكر السيوطي وغيره أن في هذا شيئا من يعني بذل الجهد المبالغ فيه مما لا طائل من ورائه. ونحن نقول خير الأمور الوسط، إن كانت هذه الأشياء التي تبحث مما يزيد التدبر في القرآن واستخراج المعاني والحكم والآثار، فهذا لا شك مما يزيد العبد إيمانا بربه جل وعلا. وأما التوسع الزائد على ذلك كما يتوسع الناس في تأويل بعض الأشياء، كما يذكر في ربط بعض الآيات بأحداث معاصرة من حيث الترقيم، رقم كذا أو رقم 11 في القرآن أو رقم 9 في القرآن أو هكذا، وربطه ببعض الأمور المحدثة، هذا من الأشياء التي لا ينبغي أن يتعمق فيها الإنسان ويجعلها مربوطة ومرتهنة بهذا، وليس هناك رابط حقيقي ظاهر، لأن الرابط ينبغي أن يكون توقيفيا. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا المبحث، ويبقى معنا فصل ما يتعلق بالمحكم والمتشابه في القرآن يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونحب أن ننبه الإخوان لئلا ننسى في الغد، سيكون هناك شيء من التعديل على ترتيب أيام الدرس، فقد كان هذا الترتيب الأحد والاثنين والثلاثاء مبنيا على بعض الظروف والارتباطات، ولعل من المناسب في الفترة القادمة أن نجعله يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء، يكون موعد الدرس إن شاء الله فجر السبت وفجر الاثنين وفجر الأربعاء على الترتيب، السبت يكون علوم القرآن، والاثنين يكون بلوغ المرام، والثلاثاء يكون إسراج الخيول. هذا يسأل عن تسمية السور، التسمية أيضا التسمية توقيفية، التسمية توقيفية، وقد يكون بعض التسميات الأخرى اجتهادية، لكن أصول المسميات توقيفية، يعني لا تنزل سورة بلا مسمى بل يكون لها مسمى. هذا يطلب الدعاء له بالتثبيت، ونحن نقول استعن بالله وادعو ربك وأنت موقن بالإجابة، ولا تعلق قلبك بدعاء الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه، وقد اختلف أهل العلم في سؤال الدعاء من الغير هل يجوز أو لا يجوز، وفصلوا في ذلك، والصواب أنه يجوز إلا في حال التعلق بالدعاء، فإنه حينئذ يكون مكروها. إذا مالت النفس بأنك تتعلق بدعاء الغير وتعتمد عليه أن يدعو لك، فيكون حينئذ من باب المكروه أو الممنوع بحسب هذا التعلق، وإلا فبعض أهل العلم كرهه، كالإمام أحمد رحمه الله كان يكره أن يسأل أحد غيره الدعاء له، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإلا فالأصل الجواز، الأصل في ذلك الجواز. هذا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ويطيل، وهل ما يفعله بعض الأئمة في هذا العصر من التقصير يعد بدعة؟ لا يعد بدعة، البدعة هي إحداث الشيء، وهذا أقل أحواله أن يكون ترك السنة، أقل أحواله أو عفوا أرفع أحواله أن يكون ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول الإطالة وعدم الإطالة هذا مبني على مراعاة حال الناس، على مراعاة حال الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من حال أصحابه أنهم لا يملون ذلك، والأماكن تختلف، هناك أماكن يكثر بها الزحام والضعفاء من الناس كما يكون في الحرمين أو في غيرهما من الجوامع الكبار، فلا يمكن أن نقول إن السنة في مثل هذا المكان المزدحم أن تقرأ في الفجر بالمئين والآيات الطوال جدا، فإن هذا يشق على الناس لارتباط بعضهم بالطواف، وربما يكون بعضهم قد أتى إلى المسجد مبكرا وقد يكون حاقنا أو حازقا أو حاقبا مما يتعلق بأمور الحدث الذي ينقض الوضوء، وهذا فيه مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال واقتدي بأضعفهم، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي، فالأماكن التي يكثر فيها الزحام فإن الأولى أن يراعى فيه ظرف الناس، وإذا صليت بالناس فخفف، وإذا صليت وحدك فأطل كما جاء في الحديث. هذه سائلة تسأل عن إرشادها إلى مرجع أو كتاب في علوم القرآن حيث إنها مكلفة بالتدريس، وقد حاولت الاتصال بنا لكنها لم تستطع. لا بأس. هذه تسأل عن بعض المراجع، نقول هناك البرهان في علوم القرآن للزركشي، وهناك الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمهما الله، وهناك أيضا من الكتب المعاصرة وجمعت جمعا طيبا كتاب يسمى مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني رحمه الله، وهناك كتب أخرى مختصرة ككتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، وبعض البحوث المختصرة التي جاءت مواتية ومناسبة لبعض مناهج التعليم في علوم القرآن في المراحل الأكاديمية. هذا يسأل هل أنه لا يجوز الإمام أن لا يحافظ على ترتيب السور كما في المصحف أثناء التلاوة، أم يجوز التلاوة من آخر المصحف إلى أوله مثلا؟ نحن قلنا أن الترتيب سنة، يعني تقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء، هذا سنة، لكن لو قرأت البقرة ثم النساء ثم آل عمران فلا بأس، فلا بأس، فتنكيس السور فتنكيس السور خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآيات فلا يجوز، أما تنكيس الآيات فلا يجوز، وأما السور فلا بأس بذلك ويجوز ولا يبطل الصلاة، وكذلك خارج الصلاة، لكن الأولى مراعاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب. قل ما رأيكم في من قسم المفصل طواله من قاف إلى النبأ وأوسطه إلى الضحى وقصاره من بعد ذلك إلى الناس؟ يعني هذه من الأمور التي اختلف فيها العلم، فكل أدلى بدلوه في هذا التقسيم. يقول وأليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ما هو السعي المذكور في الآية؟ أي عمل المراد؟ عمل المرء في الدنيا، هذا سوف يرى، يراه في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أما المؤمن الصالح فإنه يرى نتيجة عمله يوم القيامة ويرى نتيجة السعي في الآخرة، وأنه سعي إن كان في الخير يكون سعيا مشكورا مقبولا وهو مأجور عليه ويثاب عليه في الآخرة، وإن كان عكس ذلك فهو من السعي المأزور الذي لا يشكر عليه، ومنه عمل الكافر وسعي الكافر كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا حتى في الأمور الصالحة لأنه كافر والكافر يفتقر إلى نية، والنية لا تكون إلا من المسلم. فالسعي المراد به في الآية هنا السعي في الدنيا الذي يكون في ما يتعلق بطاعة الله ومعصيته، وأنه سيرى في الآخرة. يقول ما حكم من طلب الرزق في بلاد الكفار؟ إن كان محتاجا إلى ذلك، محتاجا إلى هذا الرزق والكسب في بلاد الكفار، فإن هذا مما أجازه بعض أهل العلم، لكن بشروط، أن يظهر دينه، من حيث إقامة التوحيد والبراءة من الشرك وإقامة شعائر الدين، ويشترط كذلك أن يأمن الفتنة، ألا يرى من الفتن ما يخدش دينه وخلقه ومرؤته، فإنه إذا حصل شيء من ذلك فإنه يكون محرما عليه، فلا بد من هذين الشرطين في من ذهب إلى بلد الكفار ممن أجيز له الذهاب، أن يظهر دينه ويقيمه وأن يأمن الفتن، فإذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس حينئذ من المتاجرة وطلب الكسب هناك. يقول: رجل طاف بالكعبة وشك في عدد الأشواط، هل طاف 6 أم أكمل 7 أشواط، فماذا يفعل؟ دائما في مسألة الشك من حيث العدد، إذا شككت في الأعداد سواء في الطواف طفت 7 أشواط أو 6 أو صليت 4 ركعات أو 3 أو في السعي كذلك، كل ما يتعلق بالعدد أو في الاستغفار، كل الأمور العبادية التي فيها أعداد إذا شككت فيها هل فعلت هذا العدد أو هذا، فإنك تزيل العالي منها وتثبت على المتيقن منه. فأنت إذا شككت هل هي 6 أو 7، فمعنى هذا أنك متيقن أنه 6 لكنك شاك في 7، فهذا يقال له تبني على اليقين، هذا معنى البناء على اليقين. إذا شككت هل صليت 2 أو 3، فنحن نعلم أنك متأكد من 2، لكن 3 أنت شاك هل وقعت أم لا، فتبني على اليقين، فتبني على اليقين. وهكذا فيما يتعلق بالأعداد في أمور العبادات، إذا شككت هل صليت كذا أو كذا أو طفت كذا أو كذا، فإنك تأخذ العدد الأقل ثم تأتي بالناقص، ثم تأتي بالناقص، هذا عند الشك. أما إذا ترجح لديك أو تبين فحينئذ لا يدخل في هذا. والمراد بالشك هنا الشك الذي لا ترجيح فيه، لأن الشك ينقسم إلى قسمين: شك برجحان وشك بدون رجحان. الشك الذي بدون رجحان استوى عندك ما تدري هي 6 أو هي 6 أشواط أو 7، ما تدري، ما تقدر ترجح شيء على آخر، إذا استويا فتجعل العدد 6 وتأتي بالسابع. لكن أحيانا تشك هل هو 6 أو 7، لكن يغلب على ظنك أنها 7 لبعض المرجحات، إما قريب منك قال أنا انتهيت من 7 ونحن ما تفرقنا، أنا كنت أطوف معك من البداية وأنت لاحظت لم نفترق وأنا انتهيت من 7 وأنت شاك، لكن يرجح هذا الشك قول الجار وهو لم يعد معك لكن أعطاك من باب التأكيد، فهذا يكون شك برجح. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويلة 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.